كانوا يجتهدون في البعد عن الشهرة والظهور عند الناس، كانوا يجتهدون في التخفي والانزواء، يحقرون أنفسهم مع ما هم عليه من العلم والعمل والعبادة والورع. قال إبراهيم ابن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال بشر بن الحارث: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس، لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. وهذا الثوري سفيان الإمام الحافظ يقول: وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة مع قوم غرباء أصحاب بتوت وعناء، أن يلبسون أكسية غليظة من شدة فقرهم وحاجتهم وكبدهم في هذه الحياة. قال: وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة مع قوم غرباء أصحاب بتوت وعناء، غرباء لا يعرفونني فأعيش في وسطهم لا أعرف، كأنني رجل من فقراء المسلمين وعامتهم. والإمام أحمد إمام أهل السنة الذي نصر الله رب العالمين به السنة، والذي ارتفع شأنه وعلت مكانته عند ربه وعند الأمة بأسرها إلى يوم أن يقوم الناس لرب العالمين، لموقفه الشهير في محنة خلق القرآن، ماذا كان يقول؟ كان يقول: أحب أن أكون بشعب في مكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة، إنني أتمنى الموت صباحا ومساء. ويقول حماد بن زيد: كنا إذا مررنا بالمجلس ومعنا أيوب السختياني فسلم ردوا عليه ردا شديدا، إنه أيوب يسلم عليهم، فكانوا يردون عليه بقوة وحماسة وبصوت مرتفع، فيه نوع من الاهتمام وفيه نوع من التعظيم له، إنه أيوب السختياني. فكان إذا سمع ذلك منهم كان يرى ذلك نقمة ويكتئب لذلك. ولما خرج ذات مرة في سفر فتبعه أناس كثيرون، فقال: لولا أني أعلم أن الله يعلم، لولا أني أعلم أن الله يعلم من قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقت من الله عز وجل. وهذا الإمام الشافعي الإمام العلم رحمة الله تعالى عليه يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه شيء، وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه شيء. واليوم ينسبون لأنفسهم ما ليس لهم، ويسطرون الكتب ويطبعونها في المطابع ويضعون أسماءهم عليها ويعلم الله أنها ليست لهم، ويسرقون أغلبها من جهد غيرهم من أهل العلم السابقين واللاحقين ويخفون ذلك. فتوهم كثير من الناس أن هؤلاء من العلماء وأنهم من طلاب العلم الكبار وأنهم من المصنفين، وليسوا كذلك. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الشافعي الإمام الإمام المتبع القدوة الهمام الذي كان للدنيا كالشمس والذي كان للأجساد كالعافية للبدن، كما قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه شيء. اللهم أصلح فساد القلوب، اللهم أصلح فساد القلوب. هذا ولده عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال: كان أبي إذا خرج في يوم الجمعة لا يدع أحدا يتبعه، وربما وقف حتى ينصرف الذي يتبعه، فلا يريد أن يتبعه الناس مع أنه إمام بلغ في العلم مرتبة عالية ومنزلة سامقة سامية، إلا أنه يهضم نفسه ويحقر من شانه، لا يريد أن يفتن باتباع الناس له، كما كان هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.